بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا هدى وتقى، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فهذا الدرس 12 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الأزدي، المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، وجوب طاعة. نعم. طيب، بسم الله وصلي وسلم على رسول الله. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وهذه تعود إلى مسألة طاعة الأمير أو طاعة ولي الأمر أو طاعة السلطان في غير المعصية، في غير المعصية وعدم المنازعة. وسيأتي الكلام أيضا من كلام متصل من كلام الإمام رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا. وطاعة ولي الأمر قد دل عليها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ودل عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث، منها حديث حذيفة في الصحيحين: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. ودل عليها حديث ابن عباس: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث متفق عليه. ودل عليه أيضا حديث عوف بن مالك أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليهم وتصلون عليهم، وشرارهم الذين تلعنونهم ويلعنون عليكم، وإلى آخره. وقال وإذا فقال قالوا: يا رسول الله، أفننابذهم بالسيف، أي يعني نخرج عليهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقام الصلاة. وإذا رأيتم من أميركم ما تكرهون فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وأيضا دل عليه حديث عبادة ابن الصامت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله فيه برهان. وهذا قد انعقد عليه الإجماع، انعقد عليه الإجماع. ومن نقل الإجماع كثر جدا من أئمة السلف المتقدمين نقلوا الإجماع على ذلك. وقال وسيأتي يعني إذا كان فيما يأتي من كلامي، لعلنا نؤخر كلام الإجماع وكلام الأئمة فيما بعد. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. وهنا القصد منه على سبيل الجزم للمعين، للفرد المعين. وأما الحكم العام، الحكم العام تقول كل مؤمن يدخل الجنة، فلا يقصده هنا، فيجب التفريق بين الأمرين. وبالنسبة للشهادة على المعين، فالعلماء لهم أقوال فيها، والأقوال فيها: القول الأول أنهم قالوا، القول الأول قال: لا نشهد إلا للأنبياء. وهذا نقل عن محمد بن الحنفية، ونقل عن الأوزاعي، وأيضا القول الثاني قالوا نشهد في الجنة لكل من جاء فيه النص، لكل من جاء فيه النص، وهذا هو القول المشهور، قول السلف، قول الجمهور، قول السلف ومذهب المشهور. ودل عليه حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أو يعمل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يراه الناس، فيما يراه وهو من أهل، وهو من أهل يعمل أهل النار وهو من وهو من فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وهذا في الصحيحين. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان عن سلمة بن كهيل أنه قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البحتري على ثلاثة أمور ذكرها، وذكر منها الشهادة، ذكر منها وقال قالوا اجتمعوا على ثلاثة أمور: الشهادة، أن الشهادة بدعة، يعني أنك تشهد للمعين بأن له بأنه من أهل الجنة، وقال وذكر الإرجاء وذكر بالبراءة. والضحاك هو ابن شراحيل، هؤلاء من صفوة التابعين. الضحاك وهو ابن شراحيل الهمداني، وميسر هو ابن يعقوب الكوفي، وهو صاحب راية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأبو البحتري هو سعيد بن فيروز من أئمة التابعين. ودل أيضا يعني هذا القول الثاني. القول الثالث ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بأن يعني من استفاض في الثناء عليه وشهد له المؤمنون والمسلمون مثل عمر بن عبد العزيز ومثل الإمام أحمد، واستدلوا بأدلة، منها حديث أنس في الصحيحين أنه مر بجنازة أو مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فشهدوا لصاحبها بالخير وشهدوا له بالخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت ثلاث مرات، وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فشهدوا لها بالشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، وقال: أنتم شهداء الله في الأرض. واستدلوا أيضا بحديث عمر أيضا، وفيه أن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. قالوا: وثلاثة؟ قالوا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم قال في ثم قال: ولم نسأله عن الواحد. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وقلت لكم لعل الصواب لكن الصواب والأحوط هو قول الجمهور، هو قول السلف. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بي. وأما من جاء النص بالشهادة لهم بأنهم من أهل الجنة كما هو معروف مشهور من العشرة المبشرين بالجنة، وهو هذا الحديث وردوا في حديث واحد، وأيضا ذكروهم وتعارف على ذكرهم العلماء، ومن أشهرهم يعني في ابن أبي حاتم في حائيته، وقال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير أنجح، ثم قال بعد: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء العشرة المعروفين والمشهورين الذي وردوا في نفس الحديث، ولكن هناك غيرهم، يعني هذا على المشهور، ولكن هناك غيرهم من جاء النص على أنهم من أهل الجنة. ومن أشهرهم كما تعلمون خديجة وحفصة وبلال، إني سمعت خفشا عليك، وأيضا جماعة ومنهم أصيرم، وأصيرم بن عبد الأشهل، وهو عمرو بن ثابت، هذا قد جاءت قصته في البخاري وعند أحمد، أنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري أنه مدجج ومقنع بالحديد، وقتل وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثابت بن قيس بن شماس، هذا الذي رفع صوته وجاء أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وأيضا جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن ثابت وحارثة بن سراقة الذي بشره بأنه في جنان، بشر أمه، وغيرهم كثير، جاء النص على أنهم، وعمار بن ياسر ورميصاء، هذه نص على أنها من أهل الجنة، وكل هؤلاء وعائشة، كل هؤلاء جاء النص على أنهم من أهل الجنة، يعني أظن أنهم فوق 30 يعني أو أكثر أو يزيدون. نعم. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ومن وجب عليه السيف. وهذا أيضا مخالفة وتمييزا عن مذهب الخوارج، فإنهم يرون السيف والخروج على الأئمة وعلى السلاطين كما هو المشهور والمعروف من مذهبهم، وكذلك المعتزلة. نعم، تفضل. وجوب طاعة الأئمة والولاة. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، تقدم ذكر تقدم ذكر الأدلة قبل قليل، والإجماع انعقد على ذلك. يقول الإمام أحمد: رأيت السنة معلقة بعثمان، ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. وقال أيضا: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، كما جاء في رسالة عدوس بن مالك عن الإمام أحمد، ونقل الإجماع في ذلك، نقل الإجماع في ذلك من خلق كثير من العلماء، كثير جدا. ويقول هنا: ولا نرى الخروج على أئمته وإن جاروا. وهذه مسألة، هذه المسألة التي يذكرها ليست من أصول الإيمان وأركان الإيمان الستة، لكن العلماء يدرجونها من باب أن كما تقدم الكلام عنه، أن السنة عند علماء السلف يقصدون بها كل ما خالف البدعة وضد، بمعنى ضد البدعة، السنة عندهم يعني بمعنى ضد البدعة، فيذكرون هذه المسألة لأهميتها وللآثار التي تترتب عليها، وتمييزا لمذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتي بعد قليل في قوله: ونرى المسح على الخفين، تمييزا عن مذهب أهل السنة عن الرافضة. فهذه يذكرونها تمييزا لأهل السنة عن الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فيذكرون هذه المسائل ويريدونها. وبعض العلماء يبوبون أبوابا، باب الإنكار على من رأى الخروج على الأئمة، هذا مثلا عندك الخلال في كتابه السنة، أو أعقد بابا، باب الإنكار على من يرى الخروج على الإمام الظالم الجائر. هذه المسألة، يعني هذه المسألة مسألة الإمامة، مسألة الخروج على السلطان الظالم والجائر، يذكرون هذه المسألة لأن هذه هي محل النزاع. أما الخروج على الإمام العادل المسلم فهذه لا نزاع فيها، ما عدا الرافضة الذين يرون لا يرون الإمام إلا لأئمته. أما بقية أهل السنة والجماعة فليس في المسألة هذه نزاع، أي بمعنى الخروج على الإمام العادل ليس فيها نزاع، النزاع في إذا كان ظالما أو جائرا. وهذه قد جاء النص فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدم وأمرنا بعدم الخروج وإن كان ظالما وجائرا، كما جاء في نص الأحاديث التي مرت معنا قبل قليل. وقال ولا ندعو عليهم، قال ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. ومما يجب ما لم يأمروا بمعصية، هذا محل النزاع، الطاعة في المعروف، أما في المعصية فلا طاعة. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، الصلاح والمعافاة. ولذلك قيل طيب ما هو الحل لما إذا مثلا الناس ابتلوا بإمام ظالم وجائر، ما هو الحل في ذلك؟ المناصحة، المناصحة ليست المناصحة غير العلنية، ودل عليها حديث أسامة في الصحيحين، وأيضا التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. ولذلك قيل أعمالكم عمالكم، وكما تكون يولى عليكم. هذه ليست بحديث ولكنها قاعدة سلطانية مضطردة، شهد لها أو شهد لصحتها البحث الاستقرائي من الأدلة الشرعية، البحث الاستقرائي من الأدلة الشرعية، ودل عليها وكذلك نولي بعض الظالمين بعض مما كانوا يكسبون، فهذا دليل من الأدلة. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وجاء أيضا وكذلك نولي بعض، فهذا أيضا جاء عن الأعمش في وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال جاء عن الأعمش سليمان بن مهران أنه قال إذا فسد الناس، في تفسير هذه الآية قال إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، أمر عليهم شرارهم. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه لما أتوا إليه في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، لما أتوا إليه قالوا فقال كي يخرج معهم، فقال الحجاج عقوبة من الله فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، ولكن استقبلوها بتوبة، ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة، وتوبوا تكفوه. وهذا ولذلك كان الحسن البصري ممن خرج من هذه الفتنة، خاصة فيما يسمى بفتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على الحجاج وصارت بينه هذا عبد الرحمن بن الأشعث، هذا بعثه وسيره الحجاج لقتال زنبيل ملك يسمونهم ملك الهياطلة، وهؤلاء كانوا في المشرق، أرسله وسيره لقتاله. ثم إنه لما وقع بينهما ما وقع انحدر بالجيش، وكانوا قرابة 100,000 من أهل العراق أهل الكوفة والبصرة، وانحدروا على الحجاج وانقلبوا عليه، فخلعوا الحجاج، ثم بعد ذلك خلعوا أمير المؤمنين في ذلك الوقت الخليفة وهو عبد الملك بن مروان. ثم وقعت بينهم وقعات كثيرة جدا، وكان آخرها دير الجماجم التي قتل فيها قرابة الألاف من القراء وغيرهم، وكان ممن سلم من هذه المحنة وهذه الفتنة الحسن البصري كما تعلمون. والصبر على الحكام تكفير فيها تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، لأن تسليط الحكام على الرعية ما كان إلا لفساد أعمالهم، والجزاء كما يقولون وكما هي القاعدة المعروفة الجزاء من جنس العمل. إذن نعود، ما هو الواجب علينا؟ هو الاجتهاد بكثرة الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل و فليترك الظلم أيضا، فليترك الظلم، لأنه قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ويعني هذه يعني مما يجب على المسلم في هذه، وهذا أشار إليها، تذكر أشار إليها الموزني، الموزني في عقيدته في أصول السنة، قالوا عليهم التوبة، أذكر لفظه، وعليكم التوبة كيما يعطف عليهم، يعني كيما يعني يتسلط عليهم ويعود عليهم، لما ذكر هذه المسألة الإمام الموزني. هذا باختصار. قال ما لم يأمر بمعصية، هذه كما معلوم. فضل اللي بعدها. ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم. ونتبع السنة والجماعة، والسنة كما تعلمون هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر معنا التفصيل في ذلك. والسنة هو كل يعني قد لها إطلاقات، فإطلاق هناك إطلاق السنة عند المحدثين كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية. وعند السنة عند الفقهاء هي ما يقابل السنة عند الفقهاء هي ما يقابل الفرض، والسنة عند الأصوليين هي مصدر من مصادر التلقي، تقابل السنة والقرآن والإجماع ونحو ذلك والقياس، وهذه من يعني دليل من الأدلة. والسنة كما قلت لكم أيضا عند علماء السلف هي ما يقابل البدعة، هي ما يقابل البدعة. قال ونتبع السنة والجماعة، والجماعة لها إطلاقان. الأول الجماعة تطلق على المنهج والطريقة بمعنى الحق ولزومه، قال كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أما الإطلاق الثاني فهي بمعنى البناء والكيان، بمعنى البناء والكيان، أي الجماعة الذين يجتمعون على ولي الأمر أو الأمير، أو يجتمعون على الفقهاء والعلماء، وهؤلاء يطلق عليهم جماعة، هذا يسمى البناء والكيان. إذن عندنا إطلاقان، الإطلاق الأول بمعنى المنهج والطريقة، ويطلق أيضا على معنى البناء والكيان. قال ونجتنب الشذوذ، الشذوذ أي المخالفة، يعني أو الخروج عن الجماعة، الخروج عن الجماعة والشذوذ. ولذلك أحيانا لما ترى العلماء يطلقون على بعض الروايات وإن كان بعضها يعني إسنادها صحيح، ولكن إذا خالف الروايات مجموع الروايات قالوا هذه رواية شاذة. ليش؟ لأنها خالفت مجموع الروايات الصحيحة الأخرى أو خالفت من هو أصح منهم. قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والخلاف هو ضد الوفاق، الخلاف هو ضد الوفاق أي عدم الاتفاق في الرأي، أي عدم الاتفاق في الرأي وعدم الاتفاق في الرأي والفعل، وهذا مذموم، الخلاف مذموم، والمطلوب هو الوفاق وترك الخلاف، ترك الخلاف. قال وتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والفرقة، والفرقة هو ضد الافتراق وضد الوحدة والاجتماع بمعنى التفرق. وقال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا سجع ذكره، ويعني أهل العدل والأمانة هم أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الصلاح ونحو ذلك من العبارات. ومعنى الحب والبغض هذا في الله أن يحب العبد ويحب فعله، ويعني يحب أن يحب العبد والفعل والحكم، لا يحب إلا لأجل الله سبحانه وتعالى، فيحب العبد المستقيم المؤمن المسلم ويحب فعله كأفعال الصلاة والزكاة وذا. ومثلا ويحب الحكم، يعني يحب حكم مثلا الحكم يعني يحب حكم وجوب الصلاة مثلا، ويحب أحكام الله سبحانه وتعالى. هذه تشملها كلها مسألة الحب، أن يحب الإنسان المسلم وأن يحب الأفعال التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبعها وأن نسير عليها وأن نفعلها، ونحب الأحكام الشرعية كحب الصلاة وحب الحج وحب المناسك والمشاعر والشعائر التعبدية بأنواعها. هذه كلها مأمور الإنسان أن يحبها، أن يحبها. والإنسان الذي لا يحب هذه الأمور فليراجع إيمانه، يراجع إيمانه. وأيضا أيضا ونبغض أهل الجور والخيانة. والبغض يعني هو يعني مثل الكراهة، ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ك يعني كبغضه للرجل الفاسق. إن كان مسلما مثلا تبغضه للشيء الفاسق الذي هو يفعله، يعني مثلا كعقوقه لوالديه تبغضه لهذا الفعل، وتحبه في نفس الوقت لأنه معه أصل الإيمان ومعه الإسلام وهو من جملة المسلمين، لكن تبغضه لفعله هذا. وأيضا كما مثلا تبغضه مثلا لشربه للخمر ونحو ذلك. لكن إذا استحل الحرام هذا شيء آخر، استحلال الحرام هذا يكون من يكون يعني يدخل في حكم الكافر، فالكافر يبغض من هذا الجانب. وأيضا والمحبة يعني الخاصة بال يعني بالله سبحانه وتعالى، يعني كلها مرتبطة، هذه أنك تحب ما أحبه الله لأنك أنت تحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ركني العبادة أو أركان العبادة أو ركن العبادة كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل، كما ذكر العلماء هذا الأمر، كما ومنهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قال ونقول الله نقول الله أعلم ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذا يعني قد يكون من المتشابه، والذي ينزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أما فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بالله كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا يعني المتشابه يعني يرد إلى المحكم، المتشابه يرد إلى المحكم، ويرد إن كان يعني معلوما لم يعني من الأمور التي يعني ليست مما يعني ما يعني ليست من الأمور المحظور البحث فيها، كمثلا بحث في كيفية الصلاة، كيفية الصفات مثلا، في كيفية الصفات وكيفية صفات الله سبحانه وتعالى، هذه من المتشابه التي يمنع البحث فيها والخوض فيها، والتي يعني التي يجب على المسلم أن يفوض العلم فيها في بالنسبة لكيفيات الصفات الله وكيفيات صفات الباري عز وجل. أما معاني الصفات فليست من المتشابه، أما معاني الصفات فليست من المتشابه، وإنما لابد من إثبات معناها، وهو يسمى بالقدر المشترك. وهذه إذا الإنسان لا يعرف المعنى ولا يفقه معنى، ولا يعرف معنى مثلا عن لغة، ولا يفقه وليس عنده علم، فلا بأس أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بأس أن الإنسان يسأل أهل الذكر وأهل العلم ويأخذ منهم علم أو فقه ودينه، هذا لا إشكال في ذلك. والمحظور والممنوع وأن يتبع الإنسان هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، هذا هو المحظور والممنوع. وأن يجادل في الله بغير علم، من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، فهذا هو المحظور والممنوع. وأما الإنسان يبحث عن يرد المتشابه إلى المحكم ويسأل أهل العلم في هذا، فهو مأجور عليه وليس يدخل في ذلك. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. فالإنسان يكون متورعا ألا وحذرا في أن يقول على الله بغير علم، لأن ذلك قد جاء، لأنه قد جاء الوعيد الإنسان، وهذا من وساوس الشيطان، في من وساوس الشيطان أن يقول على الله بلا علم، أن يقول على الله بعلم، كما جاء في سورة البقرة وفي آيات كثيرة. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. وأذكر أن في هذه المسألة أذكر أنها قرابة 80 حديث، 80 حديث، فهي متواترة المسح على الخفين فيما أذكر، والله أعلم، أن أحاديث قرابة 80 حديث، أذكر بعض العلماء ذكر أنها 80 حديث والبعض آخر ذكر أقل من هذا العدد، لكن الشاهد أن المسح على الخفين مما وقع عليه الإجماع، وأحاديثه أي أحاديث المسح على الخفين متواترة، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة. وقصد المؤلف الشيخ الإمام الطحاوي ونرى المسح على الخفين، يعني يريد أن أهل السنة لا يعارضون الأثار بالأقيس العقلية، لأن الأقيس بالعقل إنسان يعني لو حكم بعقله لمسح باطن الرجل الذي يكون يعني ملتصقا بالأرض وعرضة للنجاسات والأوساخ في هذا. ولكن وهذا قد جاء عن علي، لو كان الدين بالعقل لا كان المسح على باطن الرجل كما جاء عنه يعني في اللفظ. ولذلك في الأحكام أهل السنة لا يعارضون الآثار، وإنما يسلمون بالآثار ولا يعارضونها بالأقيسة، كما هو حال أهل البدع، كما هو حال أهل البدع. أهل البدع يقررون أقيسة عقلية وإلزامات عقلية ثم يحاكمون النصوص، هذا كل أهل البدع. إلا أهل السنة والجماعة فطريقتهم لا، العكس، يرجعون إلى الآثار ثم يسلمون بها، ثم يسلمون بها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويعني نعم، كما جاء في الأثر، كما جاء في الأثر. قلت لكم أحاديث في ذلك كثيرة. نعم. والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، نرجع الآن إلى مسألة السمع والطاعة، وأن الحج يمضيان مع أولي الأمر من المسلمين وإن كانوا فسقه وفجار وظلمه. وهذا قد جاء في الصحيحين أن ابن عمر وابنه سالم رضي الله عنه وابنه سالم قد حجوا مع الحجاج ومضوا معه في الحج لما قضى على ابن الزبير، يعني وقعت ما وقع بينه وبين ابن الزبير واستعاد مكة لبني أمية، فحج معه ابن عمر في الحج وذكر ونقل ذلك البخاري ومسلم صحيحين وغيرهما قصة ابن عمر وكيف فعل وكيف سار معه وفي توضيح أحكام الحج ومتى ينصرف من منى، كل هذه موجودة، وأن الحجاج خرج عليهم وكذا، وأحاديثه كثيرة في الصحيحين. فإنهم يرون أن الإمام إذا كان فاجرا وجب، يعني فاجرا وليس يعني كافر، إذا كان فاجرا وهو مسلم فإنهم يرون أنهم يحجون معه ويصلون خلفه ولا يرون أن هذا الفجر وهذا الظلم وهذا الفسق مانع من ذلك. أما الخوارج وغيرهم فإنهم إذا كان فاجرا أو فاسقا أو ظالما فإنهم يقولون بوجوب قتله والخروج عليه، وهؤلاء الخوارج. وأما الروافض فإنهم لا يرون إمامة من هو ليس من أئمتهم، هذا معروف. قال برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ولا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. نعم، هذا قلت لكم كما تقدم وقع عليه الإجماع. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم. الآن انتقل إلى مسألة ملائكة، ونؤمن بالملائكة بالكرام الكاتبين، يعني نؤمن بالكرام الكاتبين يعني الملائكة. وتقدم الكلام عن الملائكة أنها ترجع إلى الألوكة، يعني من الألوكة ونحو ذلك تكلمنا عنها، ولكن هنا قال بالكرام الكاتبين، هذا اسم من أسماء الملائكة، ويسمون أيضا بالملأ الأعلى، ويسمون بجنود الرب والأشهاد، يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويسمون بالزبانية والمعقبات، معقبات يحفظونهم من بين يديهم وخلف يحفظونه من أمر الله، وأيضا الحفظة والسفرة والسيارة والسياحين أو السياحون، والكرام الكاتبين. والكتبة أربعة، اثنان يكونان في النهار واثنان يكونان في الليل، وعن يمين الإنسان الملك يكتب الحسنات، والذي يكون عن شماله يكتب السيئات، وهؤلاء الأربعة لا يفارقان المسلم المكلف. وأما إن كان غير مكلف ورفع عنه القلم فلا يكتبون كالطفل والمجنون والنائم، ويتعاقبون في الليل والنهار كما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. وقال والملائكة كما تعلمون أنهم لهم خلق من نور وخلق من نور، وهؤلاء يعني هم أيضا متحركون ويصعدون ويأتون ولهم أوصاف قد جاءت في السنة، كأن فهم لا يأكلون ولا يتناكحون، ولا لأن الله سبحانه وتعالى نفى لا يتناكحون لأن الله سبحانه وتعالى قد نفى عنهم الأنوثة، ولهم أجنحة ولهم أعين كما جاء في حديث أبي هريرة يعني إن طرف صاحب كما جاء في حديث طرف صاحب الصور مذوكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه الطرف، يعني ضاء طرفه كأنه أو كأن عينيه كما جاء في الحديث كأن عينيه كوكبان دريان، كأن عيناه كوكبان دريان كما جاء في الحديث. ولهم قلوب ولهم آذان كما جاء في حديث جابر، ولهم أيد وأكف ويشمون ويتأذون من الروائح الكريهة كما جاء في الحديث أنهم يتأذون من رائحة الثوم والبصل كما جاء في الحديث الذي في الصلاة. ولذلك يجب الإنسان أن يعني يراعي اجتناب مثل هذه الأطعمة. ويعني وأيضا مما جاءت فيه الآثار والأخبار أنهم يتشكلون على صورة الإنس، كما جاء في أن جبريل أتى في صورة الرجل وأنه كان يأتي في صورة دحية الكلب ونحو ذلك من الأحاديث. نعم. ونؤمن بملك الموت، ملك الموت، وهذا يعني لم يرد اسم بتحديده كما يقولون عزرائيل، لم يرد، وإنما هذا جاء في يعني عند في الإسرائيليات والله أعلم. قال ونؤمن بملك الموت، الموت بمعنى في اللغة في الموت في اللغة بمعنى السكون، الموت في اللغة بمعنى السكون. والموت شرعا هو الذي يفضي بالعبد من الدنيا أو من حياة الدنيا إلى منازل الآخرة. والموت موتان، موت أصغر وموت أكبر. والموت الأصغر هو النوم كما جاء النوم أخو الموت وكما جاء في الآية، وموت أكبر وهو الموت الذي يكون معه خروج الروح أو النفس عن بدن الإنسان. نعم. يعني هذا يعني نؤمن بملك الموت الممكن بقبض أرواح العالمين، وحديث حديث القبض قبض الأرواح يعني ملك الموت ويعاونه ملائكة آخرين، وقد جاء في الصحيحين وجاء في غيرها. الصحيحين جاء في حديث البراء، حديث البراء. نعم نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وعذاب القبر وقع الإجماع عليه، وحديثه متواترة، حديثه متواترة، وهو من أحاديث حديث البراء وغيره ابن عمر وحديث كثيرة. وقال وقال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. منكر ونكير جاء في بعض الأحاديث وحديث بالدرداء وغيره، أسودان أزرقان، ملكان أسودان أزرقان، منكر ونكير. نعم، في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهذه الفتنة، فتنة القبر. وقد جاء في الاستثناء فيها، الصحيح أن الأنبياء يستثنون من ذلك، والشهداء لا يفتنون، الشهداء لأنه قائل كما جاء في الحديث للشهيد سبع خصال، ذكر منها يؤمن من الفتنة القبر. أنا عن ربي هنا، يعني هذا يعني فيما يتعلق بعذاب القبر، وخالف في ذلك كما تعلمون المعتزلة وغيرهم من على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. نعم، تفضل. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. القبر هو اسم لما يقع بعد الموت، ولكن أطلق عليه القبر أو أطلق عليه عذاب القبر، أطلق عليه عذاب القبر أو نعيم القبر تغليبا، لأن أكثر الناس تدفن موتاهم ما عدا الهندوس وغيرهم، وهذا النعيم والنعيم أو العذاب يكون يطاله ويأتيه من فقد مثلا في أو غرق في البحار أو قطع ولم يدفن مثلا، فالحكم عليه قائم، أو مثلا شخص مات مثلا في الصحراء ولم يدفن، فهو يأتيه ويناله النعيم أو العذاب، يناله النعيم والعذاب. قال والقبر روضة من رياض الجنة، وهذا جاء في كما جاء في الحديث أنه يرى ويرى مكانه في الجنة، ويمد له في بصره مد بصره، وجاء أيضا أن روحه أن روح المؤمن تكون في القبر وتتنقل، وتكون أيضا في الجنة، تسرح في الجنة، وكما هو في حال الشهداء أنهم في أجواف أو في حواصل كما جاء في اللفظ الآخر حواصل طير خضر معلقة تحت بقن على في قناديل، تسرح في الجنة أو تسيح في الجنة أو تطير في الجنة، وفي رواية حواصل طير، وهي أرواح للشهداء كما جاء في الحديث. وأيضا من الأرواح من يعني يكون محبوسا كما قال ابن القيم على باب الجنة كما جاء في الحديث، على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليها رزقهم بكرة وعشية. وهذا ليست يعني تعارض، يعني لأنه جاء بعض الأحاديث أنهم يكونون في في في في حواصل الطير وأنهم يسرحون في الجنة، وبعض الأحاديث جاء أنهم على بارق كما جاء في هذا الحديث حديث ابن عباس أنهم على بارق بباب الجنة، وهذا ليس تعارض. ويقال في الإجابة على هذا الإشكال في ظاهره أن يقال أن أحوالهم أنهم صفات متعددة، ونقول بعضهم يكون هكذا وبعضهم يكون هكذا وبعضهم يكون هكذا، هذا ما حمله العلماء، يعني ولا يحمل أن ذلك تعارض أو نحو ذلك. وأيضا جاء في أن المؤمنين يكونون أيضا ويعني وأيضا بالنسبة للأحاديث التي فيها ذكر أن أروا أنهم مثلا يبقون أنهم نعمون في القبر وكذا، فيعني الجمع بين هذه أن يقال أن الروح في تنقلها وليست ليست كالحياة الدنيا، وإنما هي حال تختلف عن حال الدنيا، وحركة الروح تختلف تماما، فهي تصعد في لحظات وتصعد إلى مكانها العلوي وتنزل أيضا في لحظات في لحظات كما هو معلوم. نعم. والنعيم أو العذاب يكونان على الروح والبدن، ولكن يجب أن تعرف أن الروح والبدن له ثلاثة أحوال. الحال الأول أن تكون الروح تبعا للبدن، وهذا في الحياة الدنيا. الحال الثاني أن يكون البدن تبع للروح. فالحياة البرزخية الأصل فيها الروح والبدن تبع لها، والبدن تبع لها. وأما حال الآخرة فأن الروح والبدن يكتملان ويكونان معا ويكتملان، فهذه لا بد أن تعرفها الأصل فيها. لكن قد دلت الأحاديث أن النعيم والعذاب يقعان على الروح والبدن، وهذا هو قول الأكثر وقول الأكثر. وبعض العلماء من قالوا أنه يكون على الروح فقط، وهذا قول ابن حزم ولكنه قول لا يصح. وهناك من العلماء من قال أن العذاب يكون على البدن، فأخذ الأحاديث التي جاء فيها الإشارة والنص على أن العذاب يكون على البدن، يعني يأخذ بشدق وجهه ويضرب بالمرزبة، وأنه والأحاديث التي فيها يعني ذكر العذاب الذي يقع على البدن، فأخذوا بهذه الأحاديث. والصواب في ذلك أن وهو جمع بين الأحاديث التي جاء فيها ذكر العذاب على الروح وجاء فيها ذكر العذاب على البدن، وأن العذاب يشمل البدن والروح على الروح. وهناك قول رابع وهو قول قال أن العذاب يكون على البدن، وأن العذاب يكون على البدن ما دام البدن باقيا، ما دام البدن باقي. وهذا أيضا ليس بصحيح. الصحيح في ذلك أن العذاب يكون على البدن والروح. نعم، خلاص الوقت انتهى. طيب لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس السابق، ونكون وقفنا عند قوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها أسئلة شيء ولا ما في؟ طيب بسم الله.